بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، ها نحن ننتقل من الحالة الثالثة التي مرت معنا في الدرس الماضي. إذا كان الميت بعد الأول أكثر من واحد، ننتقل منها إلى الحالة الثانية. ونحن أخرنا الحالة الثانية لأن طريقة القسمة تختلف، طريقة الحل يختلف. أما الحالة الثالثة فليس فيها اختلاف، وإنما هي كما علمتم تكرارا، تكون الجامعة الأولى مكان مسألة الميت الأول، ثم الثانية المسألة الأخرى تكمل كما كان فعلنا في المرة الأولى. الآن ننتقل للحالة الثانية، وانتبهوا معي رعاكم الله. إذا كان الميت بعد الأول أكثر من واحد، هلك هالك، توفي شخص عن ثلاثة أبناء. أول شيء نرسم جدول لنبي لعرف الحالة، يعني هل هي من الثانية أو من الثالثة. توفي وخلف ثلاثة أبناء، ابن وابن آخر وابن ثالث. ثم توفي الابن الأكبر، هذا توفي عن ابن وابن آخر، ابني. ثم توفي الابن هذا عن بنت وبنت وابن. ثم توفي الابن الثالث هذا عن ستة أبناء. توفي عن ست أبناء، لا دعهم بدل الستة دعهم أربعة. توفي عن أربعة أبناء. الآن هل هي من الحالة الثانية أو من الثالثة؟ الحالة الثانية مر معنا أن ورثة كل ميت لا يرثون غيره، فهؤلاء الثلاثة لا يرثون إلا الميت الأول، واثنين هؤلاء لا يرثون إلا الميت الثاني، وهؤلاء لا يرثون إلا الميت الثالث، وهؤلاء لا يرثون إلا الميت الرابع. إذن ورثت كل ميت لا يرثون غيره، ورثة كل ميت لا يرثون غيره. إذن هي من أي الحالات؟ صارت من الحالة الثانية، من الحالة الثانية. الحالة الثانية يسمونها حالة اختصار الجامعات، يعني الحالة الثالثة كل ميت بعد الأول له جامعة، قد تكون جامعة أولى ثانية ثالثة رابعة. أما الحالة الثانية فليس فيها إلا جامعة واحدة، فنقسم المسائل متتالية ثم نخرج الجامعة. الآن نبدأ بقسمة المسائل، انتبهوا معي بارك الله فيكم. هنا توفي عن ابن وابن ثاني وابن ثالث، كيف تكون؟ الابن ده المسألة يرثون بماذا؟ هم يرثون بالتعصيب، فالابن له واحد والابن هذا له واحد والابن هذا. المسألة من كم؟ المسألة من ثلاثة، المسألة من ثلاثة. ثم توفي الابن الأول هذا الابن الأول هذا توفي وخلف ابنين، يعني ابن والثاني ابن. كيف ستكون المسألة؟ الآن الابن عاصب والابن الثاني عاصب، إذن المسألة من كم؟ بعدد الرؤوس. الابن هذا له واحد والابن هذا له واحد، المسألة من اثنين، المسألة من اثنين. طيب، توفي الابن الثاني هذا، توفي الابن الثاني عن ماذا؟ عن بنتين وابن. توفي هذا عن بنت أخرى ابن. طيب كيف نقسمها؟ أيضا نفس المسألة، عصبة، فيكون البنت لها رأس والبنت الثانية لها رأس والابن له رأسين، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة من كم؟ يا شباب الإسلام، أي أحسنت، من أربعة. المسألة من أربعة. بقينا بالأخير أربع أبناء، أربع أبناء. له ابن وابن وابن وابن. المسألة من كم؟ نفس القضية عصبة، ونفس القضية عصبة، لكل واحد ماذا؟ واحد. المسألة من أربعة. شفت كيف الفرق؟ الأول كنا لما قسمنا هذه وهذه أوجدنا جامعة، اللي هي الحالة الثانية، ثم لما قسمنا ثالثة أوجدنا جامعة. هنا لا، ما في جامعات، هنا تسرد المسائل سردا. في الحالة الثانية نسرد المسائل سردا. طيب الآن ماذا نفعل رحمكم الله بعد أن انتهينا من قسمة المسائل؟ ماذا نفعل؟ قالوا ننظر بين سهام كل ميت وأصل مسألته بالمباينة أو الموافقة. هذه مرت معنا بالأمس بالدرس الماضي. نعم، ننظر بين سهام كل ميت وأصل مسألة ورثته بالمباينة أو الموافقة. هذا هو النظر الأول. عندنا واحد واثنين، مرت القاعدة معنا يا شباب، إذا كان أي عدد مع الواحد فإنه مباينة. أثبتنا الواحد وأثبتنا الاثنين، أثبتنا الواحد وأثبتنا الاثنين، إذا وضعنا على دائرة معناه أثبتنا. طيب عندك هنا النظر، انظر بين سهام الابن الثاني وأصل مسألته، واحد مع أربعة أيضا أربعة، نثبت الواحد ونثبت الأربعة. أيضا هنا الابن ذا له واحد وهذا له أربعة، كل عدد مع الواحد مباينة، فنثبت الواحد ونثبت الأربعة. طيب النظر الثاني ما هو؟ المثبت من أصول المسائل ننظر بينها بالنسب الأربع. شوف المسألة الأولى ما تدخل في الموضوع، هذه برا، هذه لا علاقة لها بالنظر الثاني. المسألة الأولى لا علاقة لها بالنظر الثاني، وإنما النظر الثاني بين المثبت من أصول المسائل بالنسب الأربع. طيب اكتبوا سعد عليها شباب، اثنين أربعة أربعة. أول شيء في مماثلة، في مماثلة نعم، أربعة مع أربعة مماثلة، ليش طب واحد منها؟ طيب انتقل معي، أربعة واثنين مماثلة؟ لا، لأن الأربعة أكبر من الاثنين. طيب إذا مداخلة، هل لها قسمة الأربعة على اثنين بدون باقي؟ نعم، أربعة على اثنين يساوي اثنين، إذا مداخلة. نشطب الصغير، نشطب الصغير، إذا ماذا بقي عندنا؟ بقي عندنا أربعة. هذه الأربعة هي جزء السهم. ماذا نفعل بها؟ هذه هي التي الآن سنحتاجها. ماذا نفعل بها؟ نضربها في أصل المسألة الأولى، فنقول ثلاثة في أربعة اللي هي جزء السهم يساوي، هنا تكون الجامعة، ناتج الضرب يكون الجامعة. ثلاثة في أربعة بكم؟ باثنى عشر. إذن الجامعة اثنى عشر، ما في جامعة أولى ولا جامعة ثانية، ما في إلا واحد. ضربنا ثلاثة في أربعة يساوي اثنى عشر. بعد ذلك نضرب المثبت من سهام الميت الثاني في جزء السهم اللي هو أربعة، والناتج نقسمه على ماذا؟ على المثبت من أصل مسألته. نضرب، متم معي؟ نضرب المثبت من سهام الميت الثاني في جزء السهم، والناتج نقسمه على اثنين على أصل مسألته. واحد في أربعة أربعة، أربعة تقسيم اثنين الناتج كم؟ الناتج اثنين. نضع عليه مربع علشان نعرف ماذا سنفعل به. طيب اضرب معي، واحد في أربعة أربعة، أربعة تقسيم أربعة كم؟ أربعة تقسيم أربعة يساوي واحد، نضع عليها مربع. طيب معي مرة ثانية، واحد في أربعة أربعة، أربعة تقسيم أربعة هذه فيها واحد، نضعها في مربع. بعدين المربع هذا نضربه، شوف كيف، في سهام ورثته. هالمربع هذا نضربه في سهام ورثته، المربع هذا نضربه في سهام ورثته، والناتج أين نضعه؟ نضعه تحت الجامعة. طيب اضرب معي لو سمحت، اثنين في واحد اثنين، اثنين في واحد اثنين. طيب انت واحد في واحد واحد، واحد في واحد واحد، واحد في اثنين اثنين. طيب انتقل لهذه، واحد في واحد واحد، واحد في واحد واحد، واحد واحد. طيب اجمعوا معي عشان نتأكد، اجمعوا معي لأجل أن نتأكد. واحد زائد واحد اثنين، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر، إذا مساوي للجامعة. طيب هنا ما أعطيناهم هؤلاء، لماذا؟ لأنهم أصلا كلهم أموات. كلهم ماذا بهم؟ كلهم أموات، كيف نعطيهم هم وهم أموات؟ طيب لعله اتضحت إن شاء الله، لكن لا مانع من أن نأخذ مسألة أخرى. هلك هالك عن زوجة، زوجة وبنتين وعم، ثم توفيت الزوجة عن أب وأم، توفي الزوجة عن أب وأم. ثم توفي الزوجة عن أب وأم. ثم توفيت البنت الكبرى عن زوج وابن، وتوفيت البنت الصغرى عن زوج وثلاثة أبناء. كل هذا قبل قسمة التركة، كل هذا قبل قسمة التركة. أولا نرسم جدول يبين نوع الحالة، نرسم جدول يبين نوع ماذا؟ نوع الحالة. فنقول هلك هلك عن زوجة. شوف البنتين ترى غين، إيش معنى غين؟ يعني من غيرها. البنتين غين يعني من غيرها. زوجة بنت قدامها غين، بنت ثانية قدامها غين يعني من غيرها، يعني هذه ليست أمها. وعم توفيت الزوجة هذه عن أم وأب. الآن نحن نرسم في الجدول. طيب هل بنت ترثها؟ لا ليست بنتها. طيب البنت هذه ترثها؟ لا ليست بنتها. طيب العم هذا يرثها؟ لا، لأنه عم للزوج وليس عم للزوجة. ثم توفيت البنت هذه عن ماذا؟ عن زوج وابن. طيب هل ترث أختها منها؟ لا، حجبها الابن، حجبها من الابن. ثم ماتت البنت الثانية عن زوج وثلاث أبناء. العم هذا يرث، هو عم أبيها، كان مفروض أن يرث، لكن لما جاء الابن حجبه. نفس القضية هنا، الابن حجبه. إذا من أي الحالات هذه أيها الإخوة؟ من أي الحالات رحمكم الله؟ هؤلاء يرثون الميت الأول، وهؤلاء لا يرثون إلا من؟ إلا الزوجة. وهؤلاء لا يرثون إلا البنت هذه، وهؤلاء لا يرثون إلا البنت هذه. إذن في أحد يرث مرتين؟ لا، ما في أحد يرث مرتين. إذن هي من الحالة الإيش لو سمحتوا؟ بسرعة بسرعة يا شباب، من الحالة الإيش؟ الثانية. أحسنتم، من الحالة الثانية. إذن كيف قسمتها رحمكم الله؟ كما فعلنا في المثال السابق، كما فعلنا في المثال السابق. الآن نقسمها على أنها الثانية، فنحل المسألة الأولى، ثم نحل مسألة الميت الثاني، ثم نحل مسألة الميت الثالث، ثم نحل مسألة الميت الرابع، ثم بعد ذلك نخرج الجامعة. فنقول زوجة، زوجة بنت، لا تنسى الغين. إيش معنى غين؟ يعني من غيرها، يعني من غيرها، يعني هذه الزوجة ليست أما لها، هذه الزوجة ليست أما لها. نغير اللون علشان ننتبه. طيب ثم بنت أخرى أيضا من غيرها، ثم ماذا بعدها؟ عم. الآن نريد نقسم المسألة، نريد نقسم المسألة. الزوجة ماذا لها رحمكم الله؟ الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث. والبنتين لهما الثلثان والعم له الباقي. طيب جاء الثمن مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ ها؟ المسألة من 24. أحسنت. إذن نقول أصل المسألة 24. ثمن 24 ثلاثة، ثلثي 24 16، ثمانية كم بقي؟ ثمانية 16 ثلاثة 19، من 24 يبقى 5. انتهت المسألة الأولى. الآن ننتقل إلى قسمة المسألة الثانية. وهي مسألة الزوجة. مسألة الزوجة. توفيت الزوجة عن أم وعن أب فقط. فكيف نقسم المسألة؟ نعطي الأم الثلث. لماذا الثلث؟ لعدم الفرع الوارث. نعطي الأم ماذا لو سمحتوا؟ الثلث لعدم إيش؟ لعدم الفرع الوارث. فنقول الأم لها ثلث والأب له الباقي. فالمسألة من كم؟ من ثلاثة. المسألة من ثلاثة. ثلث الثلاثة واحد والباقي اثنين. في انكسار؟ لا ما في. إذن الحمد لله. ننتقل إلى المسألة التي بعدها. مش اللي بعدها؟ توفيت هذه البنت. البنت هذه توفيت عن ايش؟ زوج وايش؟ زوج وابن. توفيت عن زوج وابن. الزوج ماذا له؟ الزوج له الربع. الزوج له الربع. ليش؟ لوجود فرع الوارث. والابن له الباقي. إذن المسألة من كم؟ المسألة من أربعة. ربع الأربعة واحد والباقي ثلاثة. انتهت مسألة البنت الكبرى. بقينا بالبنت الصغرى. زوج هلكت البنت الصغرى عن زوج وابن وابن آخر وابن ثالث. كيف تكون؟ الزوج له ماذا؟ له الربع لوجود الفرع الوارث، وهؤلاء لهم الباقي لأنهم عصبة. فالمسألة من كم؟ المسألة من أربعة. المسألة من أربعة. كم ربع الأربعة؟ ربع الأربعة واحد. كم بقي؟ بقي ثلاثة لكل ابن واحد. في انكسار؟ لا ما في انكسار. إذن انتهينا من المسألة. الآن ماذا نفعل؟ يعني في الحالة الثانية نسرد المسائل سرد. في الحالة الثانية نسرد المسائل سرد وتبقى الجامعة. وتبقى الجامعة واحدة فقط. إذن النظر الأول، النظر الأول بين سهام الميت الثاني وأصل مسألته بالموافقة أو المباينة. النظر الأول بين سهام الميت الثاني وأصل مسألته. هنا سهام البنت 8 أصل مسألتها 4، سهام البنت الأخرى 8 أصل مسألتها 4، سهام الزوجة 3 أصل مسألتها 3. انظر معي، 3 و3 3 و3 على 3، 3 على 3 فيها 1، 3 على 3 فيها 1. إذا وفق الثلاثة 1، ووفق الثلاثة هذه 1. إذا اللي عليه دائرة هو المثبت. طيب الثمانية والأربعة، الثمانية هذه والأربعة، ثمانية وأربعة على 4، 8 على 4 فيها 2، 4 على 4 فيها 1. دائم يا شباب، دائم أيها الأخوة في الله، اقسم على أكبر رقم ينقسمنا عليه علشان تكون النتيجة مباينة، عشان تكون النتيجة ماذا؟ مباينة. إذا وفق الثمانية كم؟ وفق الثمانية كم؟ 2. طيب وفق الأربعة 1، وهذه مثلها 8 و4، يصير وفق الأربعة 1 ووفق الثمانية 2. الآن نريد إخراج الجامعة. كيف نخرج الجامعة؟ ننظر النظر الثاني، النظر الثاني بين المثبت من أصول المسائل بالنسب الأربع. الأولى ما لها دخل ترى، الأولى ما لها علاقة في النظر. ننظر بين أصول المسائل بماذا؟ بالنسب الأربع. المثبت هنا 1، الثانية 1، الثالثة 1. إذا 1 و1 و1 ما هي؟ مماثلة. إذا كانت مماثلة نأخذ أحدها ونشطب الباقي فتكون 1. إذا جزء السهم كم؟ جزء السهم 1، فنضربه في 24. 1 في 24 كم؟ 1 في 24 24. إذا هذه نسميها إيش؟ الجامعة. بعد ذلك ماذا نفعل؟ نضرب المثبت من سهام كل ميت في جزء السهم، والناتج نقسمه على المثبت من أصل مسألته. نضرب المثبت من سهام الميت الثاني في جزء السهم، والناتج نقسمه على أصل، على المثبت من أصل مسألته. 1 في 1 1، 1 تقسيم 1 يساوي كم؟ يساوي كم؟ 1 تقسيم 1 يساوي 1. نضعه في جدول مربع. طيب اضرب 2 في 1 2، 2 تقسيم 1 2، نضعه في جدول مربع عشان ما نخلط بينهم. 2 في 1 2، 2 على 1 2، نضعه في جدول مربع. ماشي. طيب الآن ماذا نفعل؟ نضرب كل واحد في سهامه، في سهام ورثته. المثبت من هذا نضربه في سهام ورثته. يلا سعد العالية، 1 في 1 1، 1 في 2 2. طيب 2 في 1 2، 2 في 3 6، 2 في 1 2، 2 في 1 2، 2 في 1 2، 2 في 1 2. طيب اجمع معي، احنا نسينا مكتبنا ميت هنا، ومعروف الميت خلاص يضعته قدامه خط. طيب نجمع عشان نشوف في 24 أو لا. اثنين واثنين أربعة، أربعة واثنين ثمانية، ثمانية واثنين ستة، ستة وثلاثة كم؟ ستة وثمانية أربعة عشر، أربعة عشر واثنين ستة عشر، ستة عشر واثنين ثمانية عشر، واحد تسعة عشر، باقي خمسة، أين الخمسة؟ آه الخمسة هذه نصيب العم. شوف العم لم يمت، يمت كيف نخرج نصيبه؟ نضرب سهامه في جزء السهم، بس نضرب، هو ما مات حي، نضرب سهامه في جزء السهم. اضرب معي خمسة، خمسة في واحد كم؟ خمسة. إذا نضعها أمامه، نضعها أمامه. يلا نجمع مرة ثانية، نشوف، اجمعوا معي. اجمعوا معي، يلا. اثنين واثنين أربعة، أربعة واثنين ستة، ستة واثنين ثمانية، ثمانية وستة أربعة عشر، أربعة عشر واثنين ستة عشر، ستة عشر واثنين ثمانية عشر، ثمانية عشر وواحد تسعة عشر، تسعة عشر وخمسة أربعة وعشرين. الحمد لله حلنا صحيح، ولعله بهذا إن شاء الله تعالى اتضحت المناسخات كلها. فالحالة الثالثة يكون كل مسألة ميت لها جامعة، وأما الحالة الثانية فهي تكتب المسائل جميعا وراء بعض ثم تستخرج الجامعة مرة واحدة، وذلك بالنظر الأول بين السهام وأصول المسائل، والنظر الثاني بين المثبت من أصول المسائل بالنسب الأربع، والناتج هو جزء السهم نضربه في أصل المسألة الأولى، ثم نضرب المثبت من سهام الميت الثاني في جزء السهم، والناتج نقسمه على المثبت من أصل مسألته، وإذا ظهر الناتج نضربه في ماذا؟ في سهام الورثة، ونضع الناتج تحت الجامعة. وبهذا نكون قد انتهينا من الحالة الثانية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.